الصلوات عليك ابو احمد Thank you. الجنة إذا كرمك مولانا. Oh, تعليم التعليق كمان كده عد ان شاء الله التعليق كله الله عليك سيدنا جمال النادي هلا بدي اشرح لكم الذين Thank you. والذين صبروا في الله أكبر الله يا بيه في هذا الجرائم سلام عليكم سلام عليكم بما قدرتم يا Thank you.

يا استاذ الله الله الله الله Yeah.